بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، قال صاحب المنظومة، قال: وكل ما لم يتصل المعضل الساقط منه اثنان، وما أتى مدلسا نوعان: الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف أوصافه بما به لا ينعرف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، يقول المؤلف رحمه الله: في أنواع السقط من السند. تكلم هناك في المرسل ما سقط منه صحابي، وتكلم عن المقطوع والمنقطع ما سقط منه راوي، وهنا جاء في المعضل ما سقط منه اثنان بشرط التوالي. فقال: والمعضل الساقط منه اثنان. وتقدم الكلام على هذا النوع والتنبيه على أنه إذا سقط من السند اثنان مفرقين لا متواليين فهو من جنس المنقطع، وليس من باب المعضل، ولكن المعضل في اصطلاحهم ما سقط منه اثنان على التوالي. وأشرنا هكذا: لو أن الشيخ روى وأسقط هذا ثم ذكر عن هذا وأسقط هذا وذكر هذا، فهنا اثنان ساقطان لكن لا على التوالي، فهذا ليس معضل. لكن إذا جاء الشيخ وأسقط هذا وهذا وانتقل إلى الثالث، فهذا هو ليش المعضل. وتقدم الكلام على هذا القسم، ثم بقية البيت: وما أتى مدلسا نوعان. التدليس عند علماء الحديث مأخوذ من الدلسة، وهي الظلمة، الدلس والغلس. وتقول: فلان دلس على فلان في سلعته، أو دلس عليه الخبر، يعني غطاه، كتم، موه عليه، لم يظهر له الحقيقة. فكذلك عندهم عند المحدثين أن الراوي يدلس على السامع. وهنا المؤلف يقول: وما أتى مدلسا، أي الحديث الذي يأتي مدلس نوعين. النوع الأول أن يسقط، الأول وإيش؟ أن يسقط الشيخ وأن يروي عمن فوقه بعن وأن. مثلا هنحتاج في هذا الباب نجيب شيوخ من عندنا من هنا. هذا الشيخ يروي عن هذا، يروي عن هذا الثالث، هذا علي وهذا حسن وهذا محمد. من شغل في اسمهم الان سميناهم علي حسن محمد. فعلي يروي عن محمد شيخ حسن، فيسقط حسن ويروي عن محمد، يقول عن محمد: ان محمدا قال. لا يقول سمعت محمد، ولا يقول حدثني محمد، لان فيه واسطة اسقطها واخفى اسقاطها علينا. وقال عن محمد، كلمة عن محمد توهم بانه اخذ عنه، والصحيح انه ما اخذ، وما قالش سمعت حتى يكذب. لم يقل حدثني محمد، ما قال سمعت محمدا، لكن قال عن، وعن نحن الآن نقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمة عن ولا أن محمدا قال كذا، فهذا هو الذي أسقط الشيخ. وهنا يقولون هذا نوع من إيش؟ من التدليس. لماذا أسقط الشيخ؟ قالوا: ما حكم هذا التدليس من هذا الشيخ الذي دلس لنا؟ قالوا: إن كان مشهورا بالتدليس فأحاديثه ساقطة لأنه مدلس، وإن كانت مر قليل نادرة. ها ننظر، هذا الذي أسقط شيخه هو ثقة ولا ليس بثقة؟ إن كان ثقة وأسقط واحدا وانتقل إلى ثقة آخر، ثقته عندنا تجعله بعيدا عن التهمة، لأنه ما دام ثقة لن يروي عن غير ثقة إلى ثقة، لأن يكون هذا غش. أما إذا كان هو بنفسه ليس بثقة وأسقط واحدا وذهب إلى ثقة كبير وكبر المسألة عشان نأخذ حديثه، لا والله بدم هو بنفسه ما هو بثقة ما نقبل منه. أنتم هذه الصورة هذه على تبسيط. قسم آخر، علي يروي عن نسيته محمد هذاك، هذا حسن شيخه حسن، دائما يروي عن حسن عن حسن عن حسن، وجاء في مرة له 50 حديث عن حسن، بعدين جينا عدينا أحاديثه عن حسن وجدناها 60. العشرة هذه من فين جاب؟ جابها من إبراهيم. إذن هو يحدثنا عن حسن بما لم يسمعه من حسن، إنما سمعه من إبراهيم وعزاه لمن؟ لحسن. لحسن هجبك محمد دايما يروى عن حسن وله 50 حديثا عن حسن مسطرة معروفة، بعدين جاء وحدثنا وقال عن حسن. هذا الحديث المنفرد عن حسن اللي هو 51 ما حدثه حسن فيه، ولكن سمعه من إبراهيم فترك حسن وذهب إلى إبراهيم. لما كان إبراهيم غير معروف للناس ترك، قال له قلت إبراهيم حقوله من إبراهيم هذا، خليه مع حسن. فهمتم هذا جماعة؟ هذا يبقى تدليس ولا عدم تدليس؟ تدليس، لأنه روى لنا عن حسن ما لم يسمعه من حسن. يبقى عندنا قسمين من التدليس ولا لا؟ قسم يسقط شيخة وينتقل للي بعده، وقسم يذكر شيخة ولكن فيما لم يسمعه منه. هذه أكبر من الأولى ولا لا؟ هذه أكبر من الأولى. العلماء يقولون هذا القسم أو هذا التدليس بقسميه يسمى تدليس الإسناد، لأن دلسنا في السند، الحديث عنده عن حسن يروحنا لمحمد، الحديث عنده عن إبراهيم يجينا لحسن. أنا أخذت هذه الصورة التشبيه يا جماعة عشان تقريب الموضوع، واضح الآن عندنا؟ طيب ليش الشيخ علي يترك حسن يروح لمحمد؟ أحيان يكون حسن هذا زميله قرينه معاصره، ومحمد هذا شيخ الاثنين، محمد هذا ايش؟ شيخ الاثنين، لكنه يأتي في حديث ما سمعه من شيخه، لكن سمعه من ايش؟ من زميله. وانت من فين سمعته يا حسن؟ قال سمعته من الشيخ محمد. فلما يجي علي يحدث لو قال سمعته من حسن، طب حسن هذا زميل، وزميل حسن من فين جابه؟ وقل لا بلاش زميلي هذا، ويطلع لمحمد، ويطلع لمين؟ لمحمد. مثلا مثال شيخ عمر بن محمد وشيخ علي بن سنان وفلان وفلان، كنا كلنا نضرب على الشيخ عبد الرحمن الافريقي. فاذا كنت انا الان سمعت حديث من الشيخ عمر يرويه عن الشيخ عبد الرحمن قبل انا ما اجي، واجي ابغى اتكلم في حديث، فاذا ايش اقول؟ عن الشيخ عبد الرحمن الافريقي، انا ما سمعته عن الافريقي، انا دايما اروى عن الافريقي. ولكن هذا الحديث بالذات صادف ان الافريقي قاله قبل ان اتي انا، وسمعته من الشيخ عمر عن الشيخ ايه الافريقي. لما جابوا حدثنا عمر بن محمد طب هذا زميله، يمكن الشيخ ما يرضى يذكر زميله يستصغر زميله، يمكن يريد ان يوثق الحديث عند الناس، حينما ينتقل الى الشيخ الكبير الافريقي قال خلاص هذا شيخ كبير. لكن لما يجي يحط عمر بن محمد ومن عمر بن محمد للافريقي حصل فيها شوية ضعف، فربما يعمد الشيخ الى تدليس السند فيسقط شيخه، اما لصغر سنه واما لعدم ثقته عند كثير من الناس. قال انت الان سمعت مني ان اقول عن الشيخ الامين الشنقيطي رحمه الله كذا وكذا، فجيت حدث عند الناس من فين هذا يا فلان؟ لو قلت سمعته من عطية وعطية يقول عن الشيخ الامين عطية من هذا، لكن لما تقول هذا عن الشيخ الامين الشنقيطي يبقى جبت لوحة كبيرة واسقطت عطية هذا. ليش؟ هل عند الناس ما بشي؟ فقد يعمد الشيخ لاسقاط شيخه وينتقل الى شيخ شيخه لضعف شيخه او لصغر سنه يستصغره في نفسه. طب وش نفعل في مثل هذا؟ ان كان الذي دلس السند وأسقط منه واسطة، هو في نفسه ثقة. إذا نعتمد عليه وعلى ثقته، ونعلم بأنه لم يسقط الواسطة إلا لأنه متأكد منها فنقبل. وتقدم عندنا عند مالك الأسبوع الماضي في باب ما ينهى عن الانتباه به أو ما ينبذ جميعا، قال يا يحيى عن مالك، قال عن الثقة عندي. فمن الثقة عندك هذا يا مالك؟ مالك شغل. فلكون مالك ثقة ولن يروي إلا عن ثقة قبلنا، الثقة الذي جاء به. لماذا يخفيه مالك؟ لأنه إما عن ابن الهيعة، ابن الهيعة ولا عن أبي بكير فلان، وكلاهما مختلف فيه. فابن الهيعة في بادئ أمره ثقة عند الناس وضابط حافظ، ولكن في آخر أمره افتقد كتبه واختلط أمره. فبعض الحذاق يفرق بين ما يرويه في بادئ أمره وكتبه عنده فهو ثقة، وبين ما يرويه في آخر أمره ولا ثقة فيه. وبعض الناس ترك الجميع لأنه لم يستطع أن يفرق. يبقى مالك استطاع أن يفرق بين مروياته في أول أمره وهي على الثقة، ومروياته في آخر أمره وهي ليست على الثقة، فقال الثقة عندي حتى لا تشك إذا سمعت ابن لهيعة تقول هذا خلاص متروك الحديث. لا، قال لك على الثقة عندي أنا، يعني على ضماني. فإذا كان الضامن قوي تقبل الضمان ولا لا؟ نقبلها. والله ما مالك تحمل على أنه ثقة عنده، احنا لما كل الدنيا ندور ورا ما احنا محصلين شعر. هو خبير، وكما يقولون صغير في نقاد أشد نقدا للرجال من غيره. هذا كل ما يتعلق بإيش؟ تدليس الإسناد. إما يسقط شيخه وينتقل لمن بعده. لماذا أسقط هذا؟ لهذه العلل. وإما يعزو لشيخه ما لم يسمعه منه، وهذا خطر. ليش رحت هناك؟ قال لأن هذا شيخي مشهور وذاك مغمور ما حد يدر عنه، فلو رحت رويت عنه حيضيع الحديث. لكن الأمانة، قال لكم ما لكم شغل، أنا ضامن لأن الذي أسقطته لكم ثقة. إذا حنرجع إلى ثقة المدلس. القسم الثاني لا يسقط الشيخ، والثاني لا يسقط الشيخ لكن إيش؟ يصف شيخه بإيش؟ بما لا ينعرف. جاء الشيخ علي وقعد مع جماعة قال والله أنا سمعت حديثه كذا وكذا وكذا. من من؟ قال من أبي عبد الرحمن. أبو عبد الرحمن والله اسم كبير، يعني عطية. لو قالهم عطية قال لا شوف غيره، هو أبو عبد الرحمن هو عطية، ولكن الراوي يجد أن الحاضرين مثلا يقولوا هذا كلامه على الهامش، هذا كلامه غير، ولكن أراد أن يأتي بوصف. هو ما كذب، أبو عبد الرحمن هو عطية، وعطية أبو عبد الرحمن سواء، ما كذب في الاثنين، ولكن ما هو مشروع عند الناس بهذا. ولو جاء بالاسم الكاشف له ربما انصرفوا عنه، فذهب يصفه بوصف يوهم بأنه شيخ كبير ويجعل السامع يذهب يفتش وفي دوامة. هذا يسمى تدليس الشيوخ، لأنه لبس في نوعية شيخه. ويمثلون للقسم الأول وهو إسقاط الشيخ كل كتب المصطلح عندكم ما يرويه الحاكم عن علي ابن حبيش، قال كنا عند ابن معين فحدثنا فقال عن الزهري، فقيل له سمعته من الزهري فسكت، ثم حدث ثم قال عن، ما قالش سمعت ولا حدثني، قال عن الزهري. قالوا سمعته من الزهري؟ قال لم أسمعه لا من الزهري ولا ممن سمع من الزهري، يعني فيه اثنين بينه وبين الزهري. حدثني عبد الرزاق عن ابن معين عن الزهري. إذا أسقط اثنين من شيوخه، وهذا يسمى تدليس ليش؟ الإسناد. فتدليس الإسناد أن يسقط من السند شيخا لعلة عند المستمع ليس عنده هو، أو أن يعزو للشيخ حديثا لم يسمعه منه لعلة. لماذا؟ لأن الثاني الذي سمع منه غير معروف عند الناس فألصقه بما هو معروف، وهذا من أخطرها. والقسم الثاني تدليس الشيوخ، وهو أن يروي عن شيخ، ولكن عند بعض الناس أنتم تعلمون بعض الرواة او بعض العلماء الحديث من هو مقبول قطعا ومن هو مردود قطعا ومن هو مختلف فيه، زي ابن لهيعة. فاذا كان المحدث يريد ان يحدث عن شخص مختلف فيه، ان جاء بالصفة المعروفة عند الناس يمكن فريق يرده، فاراد ان يترك هذا الشك ويترك هذا النقاش، وذهب ووصفه بوصف لا يجعلك ترده، فاعطاه زي ما تاخذ الشماغ هذا تلبسه لصاحب الطقية هذه، يعني غيرت معالمة. اذا القسم الاول وهو اسقاط الشيخ او اسناد الحديث لغير قائله، هذا تدليس الاسناد. ووصف الشيخ بصفة ليست مشهورة عند الناس للتغطية، هذا تدليس الايش الشيوخ. فالشاذ والمقلوب قسمان تلا، ابدال راو ما براو قسم، وقلب اسناد لمتن قسم. ناول البيت. وما يخالف ثقة فيه الملا، فالشاذ والمقلوب قسمان تلا، ابدال راو. من اقسام الحديث عند علماء المصطلح ما اصطلحوا على تسميته شاذ، وما اصطلحوا على تسميته مقلوب. والشاذ في اللغة تقول الذي شذ أي خرج عن الجماعة وباعد عنها، والمقلوب هو قلب الشيء عن حقيقته أو عن أصله. تقول ركبت الشريط مقلوب، تقول فرشت البساط مقلوب، إذن القلب تغيير الحقيقة. والشاذ في اصطلاح علماء الحديث لهم فيه عدة اصطلاحات، أسلمها وأوفقهم فيها ما قاله الشافعي رحمه الله، هو أن يخالف ثقة من الثقات جمهور المحدثين الثقات. بمعنى يوجد خبر اتفق عليه الملأ أي جمهور الرواة والمحدثين، ويأتي شخص ثقة فيأتي بمعنى يخالف ما عليه المجموعة، بمخالفته تلك صار شاذا، ولكونه ثقة في ذاته كان له اعتبار. ولكن كيف يكون العمل به؟ قالوا إن أمكن الجمع بين ما جاء به هذا الشاذ من مخالفة للثقات فلا مانع، وإلا يمكن الجمع كان خبر الشاذ موقوف. ومثل لما يمكن الجمع به ما جاء في حديث أيام منى أيام أكل وشرب وبع، جاء راو وقال أيام منى وعرفات، عرفت ما حجبها هو جاء بها وزادها على ما يوجد، فقالوا هذا شاذ. ولكن التعريف الثاني يقول هذا لم يخالف ولكنه زاد على ما سكت عنه الآخرون، فإن كان ثقة في نفسه نظر إليه، وإن كان ضعيفا ترك. أما تحقيق الشاذ على مذهب الشافعي رحمه الله فأحسن مثال له ما جاء في زواج النبي صلى الله عليه وسلم بأم المؤمنين ميمونة. جاء حديث رافع بن خديج رضي الله تعالى عنها أنه تزوجها وهو حلال، وذلك في عمرة القضية، كانوا في صلح الحديبية اتفقوا على أن يرجعوا يتحللوا في مكانهم ولا يصلون إلى مكة، وفي العام القادم يأتون معتمرين لا يحملون سلاح، ولهم 3 أيام يقضون عمرتهم ويخرجون. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم لعمرة القضية، ما هي عمرة القضاء؟ لا، القضية التي تقاضوا عليها، لأن العمرة الأولى انتهت خلاص، ما نقول إنها فائتة ويقضوها، لا. أراد صلى الله عليه وسلم أن يوجد شيء من حسن التآلف والترابط مع أهل مكة، خطب ميمونة في تلك الأيام 3 وأراد أن يدخل عليها، قالوا يا محمد انتهت المدة 3 أيام، قال لقد تزوجت من عندكم، أمهلونا نولم ونؤدم ونشترك ونساهم في هذا الفرح، لو لا حاجة لنا في وليمتك، اخرج عنا. فتم زواجه بميمونة ودخل عليها بسرف. ويقول علماء الحديث من عجيب الصدر، الخيم مكان الخيمة التي بنى عليها فيها حين تزوجها بسرف مكان قبرها في آخر حياتها حينما حجت ومرت بذاك المكان. صدفة عجيبة يعني. فهنا رافع بن خديج يقول تزوجها وهو حلال، يعني بعدما تحلل من العمرة. ابن عباس يقول تزوجها وهو محرم. حلال محرم متناقض. ابن عباس ثقة، لا نقول كاذب، لا نقول انه واهم، لا. نعم روايتك يا ابن عباس خالفت الملأ. من الملأ هنا؟ قالوا رافع يقول كنت السفير بينهما. سألوا ميمونة قالت وهو حلال. فهنا صاحبة القصة والسفير بينهما كما قال علماء المصطلح، إذا وجدت قرائن كان المحفوف بالقرائن يسمى محفوظا، والخالي من القرائن المخالف للملأ كان شاذا. بماذا نعمل؟ ابن عباس كالطرد الأشهم لكن خالف الملأ. نأخذ بما وافقه القرائن للواقع ويصدقه وهو أعرف بنفسه. ميمون أعرف بنفس صاحبة القصة. رافع كان السفير بينهما. ابن عباس هلا حي الله كانت خالته ولكن كان غلام. يبقى نأخذ برواية من؟ رافع، ميمونة. وش نقول في رواية ابن عباس؟ نقول هي ايش؟ شاذة. وصريح عندي ايضا وان لم ينبه عليه علماء المصطلح، موقف الامام احمد بن حنبل رحمه الله من رواية ابن عباس كان الطلاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الطلاق الثلاث في عهد وعهد ابي بكر وصدرا من خلافة عمر كان طلاق الثلاث واحدة. قالوا لاحمد لما لم تأخذ بهذه الرواية وتجعل الثلاث واحدة؟ قال من رواها؟ قالوا طاووس عن ابن عباس. قال لم اخذ بها لكثرة ما وجدت من مخالفيه من تلاميذ ابن عباس. كأن احمد يقول ايش؟ والله رواية طاووس هذه شاذة. لماذا؟ لان جميع تلاميذ ابن عباس ما رأوا هذه الرواية. فاحمد روى نظر الى الملأ من تلاميذ ابن عباس لم يروا هذه الرواية، ونظر الى رواية طاووس واعتبرها شاذة ولم يأخذ بها. بعض العلماء كالحاكم وغيرهم يقولون الشاذ من فرد به راو عن جميع الرواة ولو لم يخالف غيره. اذكر هذا الاخوة حتى يتنبهوا. لكن اورد على ذلك القول ما كل من فرد به راو يكون شاذا. فهناك احاديث لم تأتي الا من طريق واحد وهي ليست بشاذ. وذكروا من ذلك انما الاعمال بالنيات، انفرد به عمر ومن رواه الا ثلاث درجات. وايضا بحديث نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته، قالوا لم يأتي الا من طريق واحد عن واحد الى ثلاث درجات. فهل نقول انفرد به راو فنقول هو شاذ؟ قالوا لا. والحقيقة بان هذا اقرب الى الغريب منه الى الشذوذ. فينظر في السند، ان كان رواته عدول فالحمد لله. وهناك من يقول ان هذه الاحاديث لم تكن مفردة ولا شاذة. فحديث الاعمال بالنيات بعضهم يقول روي عن 10 من الصحابي، لكن يجاب عن ذلك الذي روي ليس بنصه انما الاعمال بالنيات ولكن بالمعنى. ليس من له من غزاته الا ما نوى، قال هذه نيته. يبعثون على قدر نياتهم، قالوا هذا انما الاعمال. لا، تلك احاديث اخرى تشهد لحديث انما الاعمال بالنيات. اما لفظا انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى لم يأتي بهذا اللفظ بطريق صحيح الا واحد. وعلى هذا يكون تعريف الشاذ من فرد به راو واحد فينظر فيه ان كان ثقة قبل، وان كان ضعيفا ترك، يرد عليه ما ينفرد به من الاحاديث الصحاح. ويبقى التعريف الذي قاله الشافعي هو ما خالف فيه الثقة الثقات. وتلك المخالفة قد تكون بزيادة وقد تكون بنقص، قد تكون في زيادة السند، بعضهم يرويه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر الصحابي، وبعضهم ما يذكره منقطعا أو يذكره إيش معضل، أو يذكر يسقط صحابية أو راو ويأتي آخر ويذكر هذا الراوي. وليس هذا من باب الإيش الشذوذ، ولكن ينظر هل يمكن الجمع بينهما بما زاده هذا عن الآخرين أم لا. وكما تقدم بأن أحسن تعريف الشذوذ الشاذ هو من فرد به الثقة عن الثقات، أما إذا كان الذي انفرد به غير ثقة فلا يعتبر ذلك ولا ينظر فيه، وكلاهما العمل بما عليه الملأ كما قال هنا. قال والمقلوب قسمان، قلب الإسناد وقلب المتن. قلب المتن كما يقال يسير، يأتي إنسان فيقدم ويؤخر في لفظ الحديث، ومثل لهذا بحديث السبع الذين يظلهم الله في ظله، ومنهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. قالوا هذا غلط، والأصل لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، واعتبروا الحديث مقلوبا على من قال لا تعلم يمينه ما تنفق. الذي أسند الإنفاق للشمال قالوا هذا مقلوب، لأن الإنفاق لليمين، لأن العمل لليمين. والتحقيق أنه ليس فيه قلب، لأن الحديث سيق لبيان إخفاء الصدقة. والعادة عند الناس لو عرفوا إنسانا منفقا راعون يمناه، لأنها هي محل العطاء، إذا ما راية رفعت لمجد تلقاها عرابة باليمين لأخذنا منه باليمين، لأن اليمين مصدر القوة والحركة. فلما كانت اليمين مصدر الحركة كانت الأعين ترقبها، والذي يريد أن يخفي صدقته يترك اليمين يرقبونها ساكنة ويحرك الشمال. يبقى إمعانا في الإخفاء ولا لا؟ إذن لا قلب في الحديث. يمكن يقال في معنى القلب في المتن، نهى صلى الله عليه وسلم أن يبرك الإنسان كبروك البعير، يقدم يديه، قال يقدم رجليه. قالوا فيه قلب على الراوي، قال يقدم يديه ويقدم رجليه، لا ليس فيه قلب. وكما قال النووي حركة القيام والهوي للسجود في الصلاة مرتبة، عند السجود تقدم الأقرب فالأقرب إلى الأرض، وعند الرفع تقدم الأبعد فالأبعد من الأرض. وأنت قائم أقرب ما يكون منك إلى الأرض ركبتك ولا كفيك، ها الركبتين، تنزل على ركبتك، بعد الركبتين ايش الجبهة ولا اليدين؟ اليدين، تقدم اليدين، بعد ما تجي اليدين جت الجبهة. عند الرفع من السجود ترفع ركبك وجبهتك في الارض، اول ترفع الجبهة، استويت جالس، بعدين رفعت اليدين من الارض، بعدين نهضت وايش رفعت ركبتيك. هذا ما يمثلونه بالقلب في المتن. وبعضهم ربما جعل حديث ما بين بيتي ومنبري، ما بين قبري ومنبري. قالوا انقلب عليه الحديث قبري بدل بيتي، والتحقيق ليس فيه قلب، لأن قبري بيتي يتساويان من حيث المكان، ولكن يختلفان من حيث البيان. فلكأنه صلى الله عليه وسلم يشعر الأمة والفطن يفهم أن قبره هو بيته، أو أن بيته هو قبره، ما بين بيت ما بين قبر ما بينهما معا ومنبري روضة. يبقى القبر البيت سيصبح قبر، والقبر سيؤول إلى البيت، يبقى ليس هناك شذوذ وليس هناك مخالفة. أما قلب الإسناد فبعضهم يجعل أيضا مرة ابن كعب أو كعب ابن مرة، قدم مؤخر، وبعضهم يقول لا، هو تركيب متن على إسناد متن آخر، ومجيء إسناد متن لمتن آخر، يعني تأخذ الشماغ هذا وتحطه لواحد ايش يمني، او تأخذ طرية هذا شامي وتحطها لواحد ايش باكستاني ولا اندونيسي، تغير في الحيه في الحلية ولا في اللباس. قالوا لا، قالوا قلب الاسناد والمتن قد يقع، قد يكون اختبارا وامتحانا، وقد يكون تنبيها للمحدث، وقد وقع مثل ذلك كما يحكي صاحب تاريخ بغداد الخطيب بأن أهل بغداد حينما جاءهم البخاري ويسمعون به في المغرب هناك ووصل إليهم أرادوا أن يختبروه، فجاءوا بمئة حديث وقسموها عشرات وأسندوا لكل واحد عشرة أحاديث، يأخذون متن سند هذا الحديث إلى الصحابي ويأتون بمتن آخر ليس فيه هذا الصحابي، ويأخذون متن هذا الصحابي ويركبونه على أسانيد حديث آخر لصحابي آخر، حديث ابن عمر رجعلوه عن أبي هريرة، حديث أبي هريرة رجعلونه عن أنس، حديث أنس رجعلونه عن عمر، وهكذا يغيرون الأسانيد برجالها. واتفقوا على أن ذلك يكون حينما ينعقد المجلس. فلما جاء البخاري وانعقد المجلس انبرى إليه الأول، أخبرنا عن الحديث، حدثنا فلان فلان فلان فلان قال رسول الله كذا كذا، قال لا أعرفه. الثاني الثالث العاشرة لا أعرفه. يقول ابن الصلاح كان العارفون بالقصة يلتفت بعضهم إلى بعض ويقول الرجل فاهم، وكان عوام الناس زي حالات نقول هذا مسكين ما هو دار عن شيء، عشر أحدث بيدر عنها. قام الثاني إلى أن أكملوا المئة وكل واحد من هؤلاء يقول لا أعرفه، وماذا فعل؟ دعا بالأول، قال أما حديثك الأول فأصله كذا كذا كذا كذا عن رسول الله، ورده إلى أصله، وحديثك الثاني وهكذا إلى المئة حديث أعادها بأسانيدها وصحح متونها مع أسانيدها على ما هي عليه. أسألكم بالله، من فيكم الآن وأنا أولكم يحفظ عشرة أحاديث بأسانيدها؟ والله له ألف ريال. اللي قوم الآن وسمعنا عشرة أحاديث بأسانيدها من صحيحها بلاش يروح يمين ويسار من أعلى الأسانيد بأسانيدها عشرة أحاديث له ألف ريال، ما في؟ جيبوا ألف ريال والله حق. أقول يا إخوان إذا كان هؤلاء أعلام الأمة وأمراء المؤمنين في الحديث، نأتي نحن بعد ذلك حثالة الناس عالة الناس ونتطاول على مقام أولئك ونقول فلان فيه صح ضعيف، فلان فيه طعن، فيه كذا وكذا، ونتناول البخاري ومسلم بالضعف والتجريح، ونحن لم نصل إلى واحد في المئة. إذا كان يقول أحفظ مئة حديث صحيح ومئة حديث ضعيف، ما حط من المئة ألف إلا أربعة ألاف في كتابه، ونحن نعجز. طب لبوك عندكم بكرة جيبوا لي عشرة أشخاص يحفظون عشرة أحاديث بأسانيدها، وانت أعطوهم اللي تبغوا انت عادي. هذا يا اخوان ما يعطينا صورة فضل الله وتوفيقه وتسديد الأمة لحفظ دين الله. امثال هؤلاء لولا الله سبحانه وتعالى سبحانه اوجد هؤلاء الناس، فين كنا نحصل سنة رسول الله؟ نحن نقرأ في مسلم ونقرأ في البخاري بعد 15 قرن لكأننا نسمعها في اول قرن عند جمعها، هي والله كالقرآن الكريم نسمعها الآن ونسمعها واحنا أطفال ويسمعها العالم كله لكأنه الآن أنزل. أنتم في التراويح تسمعون الفاتحة كم مرة؟ 23-25 مرة، 2 في العشاء في الأولين و20 في التراويح ال22 و3 في الوتر والعشاء والشفع، 25 مرة. هل ثقلت على أسمائكم؟ آخر مرة تسمعها في فرق بينها من أول مرة؟ لا والله. وهكذا تسمعه بعد عشرات السنين ومئات السنين فهو غض. وهكذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم أيد الله لها من حفظها وبحفظها حفظ لنا القرآن بمعانيه، لأن السنة تشرح القرآن، وحفظت لنا الأحكام لأننا نرجع إليها، وهذا فضل من الله. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السؤال في الواقع وجيه ويرد على العالم الإسلامي كله، ولكن لا خفاء فيه بحمد الله. يقول إن العالم الإسلامي من الشرق ومن الغرب من أقطار وقارات العالم، آسيا، إفريقيا، أوروبا، أمريكا، أستراليا، اللي يكون، يأتون إلى الحج، والحج عرفة، وكل هؤلاء العالم يوافقون في الوقوف يوم عرفة على رؤية البلاد التي هي فيها عرفة، أو كما يقول يوافقون على رؤية السعودية. ليش ما يكون على رؤية بلادهم؟ ليش ما يوافقونهم أيضا في رؤية رمضان؟ فهمنا السؤال يا جماعة؟ العالم يوافق السعودية في رؤية الحجة عشان يوم عرفات، وليش العالم ما يصوم مع السعودية؟ والجواب، هل الصوم له مكان معين، ولا العالم كله يصوم حيثما كان؟ يصوم حيثما كان، أليس كذلك؟ طيب الحج عرفة، عرفة في العالم كله، ولا في واحد مكان؟ واحد مكان. ولو قلنا للعالم عرفوا على معرفتكم، أظن ينتهي شهر ذي الحجة ولسه ما عرفوا. الشاميين يوم 8، والمصريين يوم 9، واليمنيين يوم 10، والهنود يوم 15، والدنيا كلها تضيع. وعرف جاء ليوحد الأمة كلها. إذا العبرة بهلال بلد النسك. ونأتي مرة أخرى لنقرب هذه. رمضان ولله الحمد يفد على الحرمين من العالم الإسلامي، وقد يختلف بدء الشهر في العالم، فإذا جاء من أقطار الدنيا صاموا في رمضان، وجاء يوم العيد في السعودية، يعيدون مع السعودية في عيدها الذي ثبت عندها، ولا يعيدون مع بلادهم التي عيدها باقي عليه يوم ويومين؟ ايش تقول يا جماعة؟ يتعين عليهم ان يعيدوا في البلد الذي ثبت العيد فيه. وصاحب السعودية لو سافر الى بلد اخرى وجاء العيد هناك، يتعين عليه ان يعيد معهم. اذا موضوع العرفات وموضوع الحج مرتبط بالمكان، فاجتمع الزمان والمكان في عرفات اي في مكة، فلزم العالم كلهم. اما موضوع الصيام فليس مرتبط بمكان، الناس يصومون في اماكنهم، ولكل قطر رؤيته كما قال ابن عباس، وبالله تعالى التوفيق. هذا السؤال طويل شوية. يقول: ذكرتم فضيلتكم انه لا يعتد بالحساب الفلكي، ولكن هل يعتد بالمناظير اي التلسكوبات ام لا يعتد؟ واذا كان يعتد، اذا قال اصحاب المناظير انه لا يمكن رؤية الليلة، فاتانا رجل وقال انه رآه، فهل يعتد بقوله؟ وهل الاصل في الشهر 30 ام 29؟ اما الفرق بين الحساب وبين رؤية المرصد ففرق بعيد. الحساب راجع الى قواعد عقلية، وقد يخطئ كما يقولون. العلوم اربعة: علوم تجريبية وهي الطب مبني على التجارب، وعلوم ظنية وهي الفلك، وعلوم توقيفية وهي العقائد في الالهيات والغيب، وعلوم عقلية وهي الحساب والهندسة والرياضة. وما كان عقليا فهو ثابت عقلا، فإن وقع فيه خطأ فمن عقل الذي أجراه، لأن 5 في 6 في 30، و 5 زائد 6 11، و 6 5 6 ناقص 5 1، 1 زائد 5 6، لا تختلف القواعد العقلية، إنما يقع الاختلاف من خلل الذي أجراها. فإذا كان الحساب يمكن أن يقع فيه الخلل فلا يعول عليه. أما الرؤية بالمرصاد كما يقولون المرصد يعتمد على حس، على رؤية، وهم يقولون العبرة برؤية العين المجردة، والمرصد لا يمكن أن يرى الهلال إلا عند وجوده بالفعل، فلا يأتي به غائب. إذا تأكدنا بالمرصد رؤية الهلال، هم يقولون في ذلك كما هو في مرصد مثل في حلوان في مصر وغيره في باكستان، وكان هناك مشروع في السعودية، المرصد يحدد نقطة توجه العين المجردة إليه. إذن المرصد مساعد. فإذا قال أصحاب الحساب لا يمكن أن يرى فرؤية، يبقى أيهما يقدم، المشاهد بالحس ولا المرتب على الفكر؟ أي تقدم؟ المشاهد الحس. ونحن كلفنا بالعمل بالظاهر، هذا الظاهر أمامنا وهذا محتمل الخطأ، فنحن نصدق الرؤية ونتوقف عن الحساب. أما الأصل في الشهر 30 ولا 29، سيأتي للنفس مسلم يدرس هذه القضية بتوسع، وليس هناك أصل لا 30 ولا 9، كلاهما كما سيأتي عنه صلى الله عليه وسلم، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، الشهر هكذا وهكذا، وقبض الإبهام، يعني تارة يكون 30 وتارة يكون 29، وسيأتي بيانه عند محله إن شاء الله بعدين إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.